ذكرت عن الطاغونة أي أنه يعني إشكالين إذا تذكر أوردنا. إشكال الأول أنه ليس المراد من قيام المصلحة في الجعل بمعنى ترتب المصلحة على الجعل، لا، في تصريحات كثيرة في كلمات السيد خوي. وثانيا حتى لو سلمنا فيكون هذا قياس للمولى الحقيقي على المولى العرفي، عندنا فرق بين المصلحة القائمة في نفس الجعل والتي ترجع إلى الجاعل، والمصلحة القائمة في نفس الجعل والتي ترجع إلى المنجعل له الحكم. فالأولى تستوفى بنفس الجعل، والثانية لا تستوفى إلا بمبالاة من جعل له الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وظيفة الأحكام الظاهرية، هذه هي الجهة الرابعة من الجهات الخمس التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه في مباحث الأحكام الظاهرية. وقبل الشروع في توضيحها لا بأس بالإشارة الإجمالية وعلى نحو الخلاصة للفوارق التي تقدمت معنا إلى الآن بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الفارق الأول الذي تقدم هو أن الحكم الواقعي سمح حكم لم يؤخذ في موضوعه الشك، وأن الحكم الظاهري سمح حكم أخذ في موضوعه الشك، وهذا فارق ماهوي يستفاد من تعريفي كل من الحكم الواقعي والحكم الظاهر، وقد تقدم ذلك. الفارق الثاني، بناء على ما يظهر من عبارة المصنف سابقا، هو أن موضوع قاعدة الاشتراك والحكم الواقعي للحكم الظاهري، فينتج ذلك أن الحكم الواقعي هو الحكم المشترك بين العالم والجاهل بخلاف الحكم الظاهري. هذا هو الفارق الثاني، ويستفاد هذا الفارق من قول المصنف سابقا أنه خلاصة ما ذكره هكذا، أن كل ما تقدم كان في الأحكام الواقعية، ومن جملة ما تقدم كانت قاعدة الاشتراك. الفارق الثالث، اتضح لدينا أن الأحكام الظاهرية سنخ حكم يشرع لأجل الحفاظ على الملاك الأهم، سنخ حكم يشرع لأجل الحفاظ على الملاك الأهم، بينما الحكم الواقعي ليس الأمر فيه كذلك. وهذا الفارق تقدم في البحث السابق عندما تكلمنا عن التنافي بين الأحكام الظاهرية، تقدم بشكل صريح، وتقدم أيضا في بحث نظرية المصنف في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فلا يوجد داعي للتطويل والإعادة. هذه إلى الآن إذن ثلاثة فوارق بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، بل يمكن أن يضاف إلى ذلك فارق رابع، وهو أن الحكم الظاهر طارة يكون في مورد الأمارة وأخرى يكون في مورد الأصل بخلاف الحكم الواقع. لكن هذا الشيء إنما يستنتج استنتاجا ولا يترتب عليه هذه الثمرة المهمة. الفارق الخامس ما عقدت له هذه الجهة. عنون المصنف البحث بقوله وظيفة الأحكام الظاهرية. هذا الفارق الخامس يستفاد ويستنتج ويترتب على الفارق الثالث الذي ذكرناه. بعد أن اتضح لدينا أن الأحكام الظاهرية سنخ أحكام تشرع لحفظ الملاكات الأهم، فيكون نتيجة لذلك أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ مستقلة بخلاف الحكم الواقعي، فإنه ينشأ من مبادئ مستقلة. ويترتب على ذلك، التفت جيدا للمطلب، إنما شرحت بهذه الكيفية حتى يتضح لك بطلان ما هو موجود في بعض الحواشي، التفت جيدا. يترتب على ذلك لما لم ينشأ الحكم الظاهري من مبادئ مستقلة، فكان لازم ذلك أن لا يترتب عليه العقاب والثواب على نحو الاستقلال، لا عقاب ولا ثواب لامتثال الحكم الظاهري زائدا على العقاب والثواب على الحكم الواقع. بخلاف الحكم الواقع فإنه يترتب عليه العقاب والثواب لأنه ناشئ من مبادئ مستقلة. فهذا الشيء الذي ذكرته في الأخير من ثمرات ذلك الفرق، وليس هو مصب البحث الأساسي عند المصنف كي نأتي ونعنون شرح كلام المصنف بهذا السؤال: هل يستحق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري؟ هذا ليس هو صميم البحث حتى يعنون بهذا العنوان ويكون البحث جواب عن هذا السؤال. هذا على نحو الإجمال. أما على نحو التفصيل فنحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها أن الأحكام سواء كانت مستفادة من الأوامر أم من النواهي تنقسم إلى قسمين كما سوف يأتي في المستقبل: أحكام مولوية وأحكام إرشادية. والأحكام المولوية تنقسم بدورها في بعض تقسيماتها، ليش نقول في بعض تقسيماتها؟ لأن لها تقسيمات متعددة، لا يهمنا الآن التعرض لجميع هذه التقسيمات. تنقسم في بعض تقسيماتها إلى أحكام نفسية وأحكام طريقية، إلى أحكام حقيقية نفسية وإلى أحكام طريقية. فالحكم المولوي إذن ينقسم إلى حكم حقيقي نفسي وإلى حكم طريقي. أما الحكم الحقيقي النفسي فهو سنخ حكم نشأ من ملاك مستقل. كل حكم ينشأ من ملاك مستقل يدعو إلى جعله يسمى بالحكم الحقيقي النفسي. مثلا وجوب الصلاة نشأ من ملاك ومصلحة مستقلة في هذا الفعل، هذا يقال له الحكم الحقيقي النفسي. وأما الحكم الطريقي فهو سنخ حكم لم ينشأ من إرادة وملاك مستقلين، وإنما نشأ من نفس إرادة وملاك الحكم الواقعي. مثلا كوجوب الاحتياط، فإن وجوب الاحتياط لا يوجد فيه إرادة ومصلحة مستقلة في إيجاب الاحتياط، وإنما نشأ إيجاب الاحتياط من نفس إرادة المحتاط له، من نفس إرادة الأحكام الواقعية ومصلحة الأحكام الواقعية التي يريدنا المولى أن نحتاط لها لأجل المحافظة عليها وعدم تفويتها. هذا يسمى بالحكم الطريقي، فإنه محض طريق للحفاظ على ذلك الواقع المجهول. وبالتعبير المحقق العراقي إذا تذكرون سابقا عندما قلنا النظرية التي تبناها المصنف رحمة الله عليه في حل في الجمع بين الحكم الواقع والظاهر ليست نظرية جديدة، ماذا عبر المحقق العراقي؟ إرادته عين إرادة الأحكام الواقعية. فالحكم الطريقي سنخ حكم تكون إرادته عين إرادة الأحكام الواقعية وليس ناشئا من إرادة مستقلة، هذا يسمى بالحكم الطريقي. فإذا اتضح لدينا أن الحكم ينقسم إلى حكم حقيقي نفسي وإلى حكم طريقي، والمقسم لهذين القسمين ماذا؟ ما هو المقسم؟ الحكم المولوي. فالآن لك حق أن تسألني لماذا جعلت المقسم هو الحكم المولوي؟ التفتنا؟ لكن لي الحق أن أقول لك لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، وأن موضع هذا السؤال ليس هنا. التفتنا؟ وليس كل شيء ينبغي أن يجاب عنه. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن الأهلة؟ قل هي مواقيت. ما أجابهم عن السؤال، أجابهم عن شيء آخر. ليش؟ لأن الأصلح لحالهم كما درسنا في الأسلوب الحكيم في البلاغة أن لا يعرفوا الآن هذا المطلب، وإنما يعرفوا شيئا آخر. فليس من ضعف في الفاعل، وإنما الضعف وين؟ في القابل. تفهمنا؟ لكن هذا زيادة تبرع مني، وإلا هذا لا يوجد أحد تعرض لهذا المطلب. تفهمنا؟ لماذا جعلنا المقسم هو الحكم المولوي لا الحكم الإرشادي؟ هذا يحتاج إلى بحث مفصل في أقسام الأحكام في الحقيقة، وهذا للأسف الشديد لم يتعرض له في كتاب على نحو التفصيل، وإنما برقيات وإشارات متشتتة في كتب القوم، فلم تلقح بشكل واضح، فتنقيحها يحتاج إلى وقت لا يسعه هذا المقام. المهم الآن خذها إرسال المسلمات بأن الحكم المولوي هو المقسم للحكم الحقيقي والحكم النفسي والحكم عفوا الطريقي. فقط نقطة أخيرة ونشير إليها، أن الأعلام لم يعبروا عن القسم الأول بالحكم الحقيقي، إنما عبر عنه باسم الحكم النفسي. تفهمنا؟ اللهم إلا صاحب الكفاية، وتبعه على ذلك المصنف، وإنما عبرا بهذا التعبير حتى لا يتوهم أن المراد من النفسية في مقابل الغيرية. سوف يأتي في بحث الدليل العقلي انقسام الواجب إلى واجب نفسي وواجب غيري، وقد خفي على كثير من الناس الفرق بين الواجب الغيري والواجب الطريقي، فتوهموا أن الواجب الطريقي هو نفس الواجب الغيري، لكن الأمر ليس كذلك، وتنقيح ذلك على نحو التفصيل ليس محله هنا. الذي يهمنا أن يتضح لدينا فقط إثارة للمطلب، حتى في المستقبل إذا تريد أن تبحث لا تغفل عن هذه النقطة. الذي يهمنا في المقام أن الحكم المولوي طارة ينشأ من إرادة وملاك مستقلين فيسمى بالحكم الحقيقي النفسي، وأخرى ينشأ لا ينشأ من إرادة وملاك مستقل، بل تكون إرادته وملاكه عين إرادة الواقع وملاكه، فيسمى بالحكم الطريقي. إذا اتضحت هذه المقدمة، يرى المصنف أن الأحكام، هذا أصل المطلب، لا استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، هذا هو أصل المطلب. يرى المصنف رحمة الله عليه أن الأحكام الظاهرية كلها أحكام طريقية، يعني لم تنشأ من ملاك وإرادة مستقلتين، وإنما ملاكها وإرادتها هي عين ملاك وإرادة الحكم الواقعي. مثلا وجوب الاحتياط، إرادة المولى لوجوب الاحتياط ليست على نحو الاستقلال، بل لأجل أنه أراد حرمة لحم الأرنب، ولكونه قد آل على نفسه عدم التدخل الغيبي، ولقيام الظروف من ظلم بني أمية وبني العباس أدى إلى خفاء وضياع كثير من الأحكام، فأراد المولى أن يشرع لنا طريقا ندرك فيه تلك الأحكام الواقعية، فأوجب علينا الاحتياط، لا لمصلحة في نفس الاحتياط ولا لإرادة مستقلة في نفس الاحتياط، بل لنفس إرادة حرمة لحم الأرنب ولنفس مفسدة لحم الأرنب. ملتفت جيدا؟ فهذا نسميه بالحكم الطريقي. يترتب على ذلك لما لم ينشأ الحكم الظاهري الطريقي من مصلحة وإرادة مستقلة، لما لم ينشأ من هذا الأمر، يترتب على ذلك أنه ليس له عقاب زائدا على عقاب الواقع المجهول. لماذا؟ لأمور ثلاثة. أولا، لعدم نشوئه من إرادة وملاك مستقلة. ثانيا، لأن الشيء الذي لا ينشأ من إرادة وملاك مستقل، وإنما ينشأ لأجل الحفاظ على الواقع المجهول، إذا قام على الواقع المجهول ينجزه، فيكون مصب التنجيز هو ماذا؟ هو ذلك الواقع المجهول. فلا يوجد عندنا تنجيزان، ما يوجد فقط تنجيز واحد، وكل تنجيز لا يستتبع إلا عقابا واحدا. هذا إذا كان قام على إثبات الاحتياط، وقد يقوم على إثبات الإباحة فيثبت التعذير ويقاس على ذلك التعذير. وثالثا، أنه لو كان الذي قام لديه الحكم الظاهري مستحقا لعقابين، للزم أن يكون الجاهل أسوأ حالا من العالم، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. أما بيان الملازمة، طبعا هذا قياس استثنائي، استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. لو كان الحكم الظاهري مستلزما لعقابين لكان الجاهل أسوأ حالا من العالم عند مخالفة التكليف، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما بيان الملازمة، فكل إنسان إذا علم بالحكم الواقعي وخالفه بالوجدان كم يستحق عقاب؟ يستحق عقاب واحد على مخالفة الواقع المعلوم. فإذا قلنا إن الحكم الظاهري يترتب على مخالفته عقابان، نجد أن الحكم الظاهري شرع في حق من؟ في حق الجاهل، لأن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الجهل والشك، فيلزم من ذلك أن الجاهل يستحق كم عقاب؟ عقابين. فيكون الجاهل أسوأ حالا من العالم، وهذا بالوجدان باطل، لأن أقصى ما يكون إن كان جاهل عن قصور فهو معذور، كان جاهل عن تقصير لا يصل إلى مستوى الذي يترك عن علم. ملتف جيدا. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، فينتج ذلك أن المخالف للحكم الظاهري لا يستحق إلا عقابا واحدا، لكن على أي شيء؟ على مخالفة الواقع الذي تنجز بقيام الحكم الطريقي. ومن هنا يتضح لدينا أن وظيفة الأحكام الظاهرية هي التنجيز والتعذير تجاه الواقع المشكوك، طارة تنجز كما في أصالة الاحتياط، وأخرى تعذر كما في أصالة الحل. فلا تكون مخالفتها موجبة لاستحقاق عقاب وراء العقاب الذي يستحقه مخالفة الواقع المجهول. نقرأ هذا المقدار. وظيفة الأحكام الظاهرية. إذن لب المطلب هو هذا البحث عن وظيفة الحكم الظاهري، وعلى هذه الوظيفة يترتب استحقاق عقاب أو عقابين. ملتفت جيدا؟ لا، أن لب المطلب هو استحقاق العقاب أو العقابين حتى نعنون البحث بأنه هل يستحق المخالف للحكم الظاهر لعقاب أو لعقابين. نعم، أنا أصدر من المكلف مخالف للحكم الظاهر. نعم، مخالف للحكم الظاهر. المخالف للحكم الواقع الواقعية، مخالف للحكم الظاهر تبيننا أن تكشف عن تجنب. يعني بالنتيجة شوف، هذا إذا كان الحكم ناشئ عن إرادة مستقلة، لكن لما كانت إرادته الحفاظ على ذلك الواقع المجهول فلا يوجد له إرادة مستقلة، ولا يوجد إلا مصلحة واحدة. فإن أتيت بالواقع المجهول الذي تنجز بالحكم الظاهري فقد استوفيت المصلحة وحققت إرادة المولى، ولو لم تأتي فلم تتخلف إلا عن مصلحة واحدة، ولم تعصي إلا إرادة واحدة للمولى. فمن أي باب يستحق العقابين؟ من باب التجري. في باب التجري سوف يأتي إن شاء الله أنه في حقيقة التجري أخذ ماذا؟ أخذ أن يكون هناك اعتقاد مع مخالفة الاعتقاد للواقع. اتفقنا؟ والمفروض في بحثنا هنا نبحث عن استحقاق عقابين، نبحث عن استحقاق عقابين في أي شيء؟ فيما لو وافق الحكم الظاهري الواقع، وأخذ في حقيقة التجري مخالفة الاعتقاد للواقع. ملتفت جيدا؟ المفروض البحث عندما نتكلم عن استحقاق عقابين يعني الحكم الظاهري وافق الحكم الواقعي، فهل يستحق عقابين؟ هذا لا يوجد موضوع حينئذ للتجري، لأن قوام التجري كما سوف يأتي في مبحث القطع متقوم بمخالفة الاعتقاد، سواء كان الاعتقاد القطعي أو الاعتقاد الظني المعتبر، المهم مخالفة الاعتقاد. وبعده نعم، أي فهنا خالفت الواقع ولم تخالف لا مولانا العزيز. شوف، لأن متى تقول تبحث عن استحقاق عقابين؟ إذا كان في الواقع لحم الأرنب حرام والحكم الظاهري قال إحطاط، صحيح؟ خب، فهنا أنت أكلت لحم الأرنب، فيقال حينئذ خالفت الحكم الواقعي وخالفت وجوب الاحتياط، فتستحق، يوجد وجه لأن نقول يستحق عقابين. لكن هذا ليس تجري. ليه؟ لأنه لم يخالف الاعتقاد، والتجري متقوم بمخالفة الواقع للاعتقاد. وظيفة الأحكام الظاهرية. وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، وليس لها مبادئ في مقابلها، نخرج من ذلك بنتيجة، وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة. عادة تنجيز في موارد إثبات التكليف، والتعذير في موارد النفي التكليف. تنجيز إدخال شيء في العهدة، التعذير إفراغ العهدة وإفراغ الذمة. فهو ينجز طارة ويعبر أخرى، وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب في مقابل الأحكام الواقعية، لأنه ليس له مبادئ خاصة به. وراء، كلمة وراء في الأصول في الفلسفة كثيرا ما تستعمل بمعنى زائد، بمعنى زائد، وليس له مبادئ خاصة به زائدة على مبادئ الأحكام الواقعية. وراء هنا بهذا المعنى. فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا، يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل، ويستقل العقل باستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه، لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو، لأنه لم ينشأ من إرادة وملاك مستقل. وهذا معنى ما يقال، شوف ما قال الشهيد الصدر، وهذا معنى ما ابتكرته. قال هذا معنى ما يقال، هذا يؤكد ما التزمت به سابقا من أن الحل الذي ذكره الشهيد الصدر موجود في كلمات الأعلام. قال ما يقال، هذا موجود في الكفاية، موجود عند صاحب الفصول، موجود عند المحقق العراقي، عند الميرزا النائيني. وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية. وأن هذا البحث وين يبحث عادة في الأصول؟ إذا أحب الإخوان أن يطالعوا، يبحث في عدة أماكن، منها مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، يعني في القسم الثاني من الأصول بعد انتهاء مباحث الألفاظ، ثم يتكلمون هناك عن الظنون، يبحثون يتعرضون إشارات لهذا البحث. هذا مورد. المورد الثاني في شرائط الأصول العملية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه عنده بحث تحت عنوان خاتمة في شرائط الأصول، وتبعه على ذلك من جاء بعده. هناك واحد من التنبيهات في هذه الخاتمة التي تذكر أنه ما هي شرائط الأصول العملية. يبدأ أصالة البراءة ماذا يشترط فيها، أصالة الاحتياط ماذا يشترط فيها، العمدة يتعرض لشرطية ماذا؟ الفحص، أنه لا يجوز لنا أن نعمل بالبراءة إلا بعد الفحص، تغيرنا. فيبحث ثم يتابع فيتكلم عن وجوب الفحص بعد أن يثبت شرطية وجوب الفحص، يتكلم هناك عن وجوب الفحص. هذا الوجوب ما هو نوعه؟ التفت جيدا، وجوب الفحص هل هو وجوب نفسي حقيقي؟ هل هو وجوب طريقي؟ هل هو وجوب غيري؟ هل هو وجوب إرشادي؟ التفت جيدا. المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك ذهبا إلى أن وجوب الفحص والتعلم، ما معنى وجوب الفحص؟ يعني التعلم. وجوب المعرفة والفحص والتعلم من الواجبات النفسية، فيترتب على ذلك أن الإنسان الذي أجرى أصالة البراءة قبل الفحص وكان في الواقع يوجد تكليف، فلم يأتي بالتكليف، كم يترتب عليه عقاب؟ يترتب عليه عقابان، عقاب على مخالفة الواقع، وعقاب على تركه لهذا الواجب النفسي وهو الفحص. فيرى المقدس الأردبيلي وتبعه على ذلك تلميذه صاحب المدارك أن وجوب الفحص والتعلم ماذا؟ نفسي. هناك معركة بين الأصوليين ما هو نوع هذا الوجوب، فمن باب المقدمة يتعرضون لشرح الواجب الطريقي، الواجب النفسي، الواجب الغيري، وإن كان في أماكن متعددة أيضا بحث هذا البحث. فعمدة هذا البحث موجود في هذين الموضعين، في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وفي شرائط الأصول العملية، فمن شاء الاستزادة والمراجعة أكثر فليراجع هناك. وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية، فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة المكلف، هذا إذا للتنجيز، ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، لأنها لم تنشأ من ملاك وإرادة، لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها. ولهذا، شوف، ولهذا هذا من متفرعات البحث، هذا من الأمور التي تترتب على البحث وليس هو عمدة البحث، ملتفت لهذه النقطة. ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين. مثلا الآن لو أمرنا الشارع عندما تكون القبلة لدينا مجهولة أن نحتاط ونصلي إلى جهات أربع، فالآن الصلاة إلى كل جهتين ليس فيها مصلحة، يعني بحيث يكون عندنا أربع مصالح وأربع إرادات، لا عندنا مصلحة واحدة وإرادة واحدة، لكن للتيقن بالإتيان بهذه باستيفاء المصلحة وبتحقيق إرادة المولى في صورة الجهل صلينا إلى جهات أربع. فلو ترك المكلف الصلاة إلى الجهات الأربع صلى إلى جهة واحدة، فإن أدركت هذه الجهة الواقع فقد امتثل ولا يستحق شيئا، وإن خالفت هذه الجهة الواقع استحق عقابا واحدا على مخالفة الواقع، لأنه يستحق على ترك الاحتياط وعلى ماذا؟ وعلى ترك الواقع. نعم، خلافا للمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك في مسألة وجوب الفحص، فإنهما اختارا الاستحقاق لعقابين. ما هو دليلهم ولأجل ماذا ذهبوا إلى هذا؟ هذا في محله يبحث. وإلا خب، وإلا ذكرنا إذا تذكرون بعنوان دليل ثالث، وإلا لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. وأما الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية، بمعنى أن لها مبادئ خاصة بها، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، وتشكل موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها. وبهذا يتم الكلام في الجهة الرابعة من الجهات الخمس في الأحكام الظاهرية. الجهة الخامسة والتي يختم بها المصنف ملف الأحكام الظاهرية، تمهيد واستذكار. ثبت لدينا في المباحث السابقة بطلان التصويب وانقلاب الواقع عما هو عليه عقلا واقتضاء لقاعدة ماذا؟ الاشتراك. فلا داعي للتطويل، ثبت لدينا أن التصويب ماذا؟ باطل. إلا أن بعض علماء الأصول اختار نظرية في بحث الإجزاء، يترتب عليها التصويب، فيقع البحث في مقامين. المقام الأول في شرح أصل النظرية، والمقام الثاني كيف يترتب عليها التصويب. صار واضح سير البحث. أما أصل النظرية، يعني الكلام الآن فعلا في المقام الأول، فهي لمن؟ لصاحب الكفاية. بحث الإجزاء عادة أين يبحث؟ في الدليل العقلي. سوف يأتي بحث مفصل للإجزاء في الدليل العقلي، ويبحث الإجزاء في مقامات ثلاثة عادة: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن الأمر الواقعي الأولي، في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الأولي، في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. الآن لو استصحبت أنا الطهارة وصليت، ثم انكشف لي ماذا؟ أني لم أكن متوضئا، فهل الصلاة التي صليتها بطهارة استصحابية مجزية أم غير مجزية؟ هذا بحث الإجزاء. أما أصل النظرية، الأمارات والأصول يمكن تقسيمها إلى قسمين، كل من الأمارات والأصول، حيث إن الأمارة أو الأصل طارة تقوم على تنقيح حكم، وأخرى تقوم على تنقيح موضوع. أما الأمارة المنقحة للحكم فكثيرة جدا، نفتح وسائل الشيعة أكثر الروايات تثبت حكم شرعي أو تنفي حكم شرعي، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة إلى آخر. وأما الأمارات المنقحة للموضوع كالبينة التي تثبت لك أن إمام الجماعة عادل أو فاسق أو لا يحسن القراءة أو إلى آخره، هذه تنقح لك موضوع الحكم. وكذا الحال في الأصل العملي، طارة يثبت ينقح الحكم ويثبت الحكم، وأخرى يثبت وينقح الموضوع. مثلا إذا شك المكلف في مورد الشبهة الحكمية، سابقا فرقنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية، في أن المرأة عند نقائها من الحيض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل هل يجوز وطؤها أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقول لنا؟ لا يجوز الوطء، لأن قبل النقاء كانت محرمة الوطأ. بعد النقاء وقبل الغسل نشك في جواز تصحب بقاء حرمة الوطأ. فهذا الاستصحاب يسمى بالاستصحاب الحكمي. ليه؟ لأنه نقح لنا حكما شرعيا، أثبت لنا حكما شرعيا وهو حرمة وطئ الحائض. واضح هذا الشيء؟ وقد يثبت لنا الأصل العملي وينقح لنا الموضوع. مثلا أنا أعلم بأنه لا يجوز الصلاة في الثوب النجس، ما عندي شبهة حكمية، الحكم معلوم لدي، لكني أشك في نجاسة هذا الثوب أو طهارته. قاعدة الطهارة ماذا تقول لي؟ تقول لي هذا طاهر. ماذا نقحت لي؟ نقحت لي الموضوع للحكم الشرعي، وهو وجوب الصلاة بأي ثوب؟ بالثوب الطاهر. هذه قالت لي هذا الثوب طاهر، نقحت لي موضوع الحكم الشرعي. تكملة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.